dann läuft es gut. Ja. فقلنا اول سمستر هنديكوا كراون فول ميتال كراون. طب تاني سمستر هنبدا ان احنا نحط عليه سيراميك عشان يبقى مور استاتيك، يبقى الميتال سيراميك كراون ايذر فينيرد او فول فينيرد. بدانا في السمستر الثالث نتعلم يعني ايه اول سيراميك كراون، يعني يبقى كله سيراميك. طبعا خدنا الانديكيشنز والكونتر انديكيشنز مع دكتور هناء. دلوقتي هنكمل الجزء اللي انا المحاضره النهارده اللي هشرحها لكم دي، هي تقريبا هو اللي انتوا هتاخدوه في اللاب، فانك تذاكر محاضره النهارده كويس قوي انت هتفهم في اللاب كويس قوي تشتغل ايه، لان السمستر ده انتوا عليكم الاورس اعمل بريبريشن. اوكي طيب، مبدئيا انا عشان اقدر اعمل اول سيراميك كراون بريبريشن محتاجه ارمامنتيريوم، يعني الادوات المستخدمه معينه اقدر ان انا اشتغل بيها. مش هتبقى ادوات من السماء، هي عادي عادي ادوات من اللي احنا اوريدي بنستخدمها. زي ايه؟ زي الفلات اند تيبر دايموند ستون، دي اوريدي انتوا استخدمتوها قبل كده. النيدل دايموند ستون دي عشان نفتح كونتاكت برضو عارفينها. هنزود عليها الفوتبول ستون او الاوليف ستون، الفوتبول اللي هي بتبقى مدوره شويه، ودي هنستخدمها في اللينجوال بريباريشن عشان الفاصه. دايما الفوتبول بتبقى مدوره، هنشرحها دلوقتي بالتفصيل وهتشوفها عشان تتخيل. تاني حاجه الراوند اند ويل دايموند ستون، هي عباره عن ويل، الويل دي زي عجله العربيه كده بتبقى مدوره كده، وراوند اند بتبقى الكورنر بتاعتها برده زي عجله العربيه بتبقى ايه؟ راوند. دي هنستخدمها ان احنا نقدر نعمل فلات انسايزال ايدج، بان احنا بنستخدم الجزء بتاعها الفلات مش الراوند. اوكي وهناخدها دلوقتي مع بعض. وطبعا في الاخر اي بريباريشن مهم جدا جدا جدا جدا الفينشنج. ممكن واحد ياخد درجه ما يبقاش عامل بريباريشن حلوه قوي بس عامل فينشنج حلو جدا، ياخد درجه حلوه زي حد بيعمل بريباريشن حلو جدا بس مش مفنش. تفنيش الشغل مهم جدا يا دكاتره، زي ما بقول لك تظبيط الشغل اهم من الشغل. التفنيش ده مهم قوي. الستكس بتاعتنا احنا هنا بقى بناخدها ثيوريتيكال ليه؟ عشان انت دكتور فلازم خطوه خطوه من اللي انتوا بتعملوها تبقوا فاهمين كويس قوي انا بعمل ليه كده. اوكي طيب، مبدئيا كده دي الادوات بتاعتنا، قلنا التيبر ستون فلات اند او الفلات اند تيبر دايموند ستون، دي الفينشنج بتاعتنا، دي سيف اند، الاند بتاعها ده مش بيعمل ريدكشن فمش هيلمس الفينش لاين، فانا كده هفنش الوولز من غير ما تخن الفينش لاين، ودي كانت مشكلتنا قبل كده، لان عبال ما بعمل فينشنج بيبقى الفينش لاين بقى تخين قوي. الحاجه الثانيه الفوتبول ستون، ودي اللي بقول لكم الراوند ستون، وطبعا اتس بيردي فور ذا فينشنج. سبيشالايز بيرد مش بتاعت الاوبس طبعا، دي فور ذا فينشنج. اوكي؟ طيب نبدا مع بعض واحده واحده الستب. انا دلوقتي قدامي سنه عايزه اعمل لها ريدكشن، هنبدا خطوه خطوه. هعمل انسايزر ريدكشن الاول، ودي حاجه هتبقى احسن بالنسبه لي عشان خاطر هتقلل من طول السنه، فانا كده بالنسبه لي الكونتاكت قلت هيبقى فتحها اسهل. اوكي بلس ان ال يعني احنا كده بالنسبه لنا اول نقطه عندنا الايه؟ الانسايزر ريدكشن. خلصت الانسايزر ريدكشن وفرصه ان انا برضو الانسايزر ريدكشن الاول، فرصه ان انا اعمل اندر كات في في البروكسيمس بتبقى. اوكي دي حاجه معلومه ليك مش هتتسألوا فيها، الحاجات اللي هتسألوا فيها هو اللي انا جوه البرزنتيشن. اوكي طيب الحاجه الثانيه، يبقى احنا كده اول حاجه هنعمل انسايزر ريدكشن. بعد كده هنبدا نعمل فيشل ريدكشن، وبعد كده هنبدا نفتح الكونتاكت، وبعد كده هنبدا نكمل البروكسيمال ريدكشن، وبعد كده هنعمل لينجوال ريدكشن. اوكي، وطبعا في الاخر الانسايزر ريدكشن اول حاجه هنعمل ريدكشن قد ايه وب ايه، ما هو لازم ابقى عارف الانسايزر ريدكشن هعمل ريدكشن 2 مللمتر. اوكي ليه؟ sufficient space يديني sufficient thickness في الريستوريشن is نوع السيراميك اللي انا احطه، فلما احطه ويتعض عليه ما يتكسرش. اوكي، يبقى انا بعمل كل الهدف في الريدكشن بتاعتي ان انا ادي sufficient space يدي sufficient thickness. اوكي طيب، الحاجة الأولانية يبقى أنا أول حاجة عشان أقدر أقيم الموضوع ده قلنا يا إما فري هاند لما تبقى يعني سبيشاليزد كده، في الأول نعمل حاجة تساعدنا اسمها الدب جروفز، إن إحنا نعمل دب جروفز، واتفقنا دايماً إن الدب جروفز إن أنا هشيل من هنا وشيل من هنا جروف وجروف وهشيل ما بينهم، فأنا كده في الإجمالي شلت الثيكنس بتاع الجروف. طيب أنا دلوقتي عايزة أشيل 2 مللي، يبقى الدب جروفز بتاعتي هتبقى في حدود 1.8 1.7 كده. ليه؟ عشان انا بدي شويه للفينيشنج في الاخر عشان ما اعملش اوفر ريدكشن، ان الاوفر ريدكشن ده برده بننقص عليه، هو اندر ريدكشن انت خايف ما عملتش ريدكشن قوي فانت تقريبا ما بردتش السنه بتنقص. طب لا انا افتريت على السنه بنقص، واحنا لازم نعمل في الحدود الايه المضبوطه. اوكي، الحاجه الثانيه دبت جروف زي دي، دايما في الانسايزر ريدكشن هتلاقينا ان احنا بنعمل دات جروف، هنشيل هنساوي الايونز دي بتاعه التو ستراكشر، وهنساوي وفي الاخر هنسيب اخر اللاينز دي عشان خاطر تساعد وانا بفتح كونتاكت. اوكي، تبقى بتحمي السنه اللي جنبها. حلوه قوي. طب انا خلاص عملت الجايدنج جروف بتاعتي، عشان اساوي ما بينهم هساوي بالراوند ويل يا جماعه، ماشي، اللي هو الراوند ايدج ويل، هي دي اللي انا هساوي بيها. هساوي بيها ازاي؟ ثانيه نشوف بس ايه حاجه كده. طيب انا هرجع لكم صوره الراوند ويل عشان تتخيلوا الراوند ويل بنساوي بيها ازاي. اهي، طب انا دي هساوي بيها ازاي؟ بالجزء ده، شايفين الجزء الفلات ده؟ هو ده اللي انا بساوي بيه وبشيل اللاين انجلز ما بينه، او اشيل بالجزء ده، اشيل بالجزء ده بسيط وارجع اساوي تبقى فلات بالجزء ده. ماشي، هو انا استخدمها لما اصلا عملت الجروس اللي بعد ما شيل الجروس ده، لا ودي اللي انا هشيل بيها الايلاندز بعد ما عملت جروس، اللي هي محصله الجروس اللي بتعمل بالظبط اللي هي دي. اوكي، عشان اسيب. طب اللاين هنا لما بشيل بتبقى ستريت كده؟ لا، بخلي انه دايما الانسايزر الاتش بتبقى ستريت كده، هخليها 45 ديجري سبانتر، يعني هتبقى فلات وكل حاجه بس فلات مايله كده شويه. ماشي، يبقى 45 ديجري انكلاين سبانتر، ده معنى الجمله دي. وده هدفه ايه؟ ممكن بتيبر فلات، بس هو ده بيخلي ان هي تبقى فلات اكتر. ممكن تيبر فلات وانت بتشيلي تشيلي من هنا، هتلاقيها عامله كده تشيلي من هنا، كانت تيجي تشيلي ايدك تميل كده، تشيلي ايدك تميل كده، فاهمه؟ فدي الحاجات اللي هو فور ذا بيزكس. بعد كده لما تكبري شويه تبقي سبيشاليست، يعني انت عايزه بس في حدود الصح، يعني هنعمل اللي احنا عايزينه في حدود الصح، فاهمه؟ يعني مش بخترع. اوكي، الحاجة الثانية الانكلاين ده عشان حاجة بتأفكت الفورسز اللي نازلة على السنين، فدي بسبب كده ان احنا لما بنعمله فلات بتبقى انكلاين فالتلي شوية. وقلنا الليبس دي اسمها الليبس دي بنسيبها عشان تحمي السنان اللي جنبها وانا بفتح. كويسة، يبقى احنا كده خلصنا اول ستيب، عملت ايه؟ انسايزر ريدكشن. تاني ريدكشن عندنا او تاني سيرفيس هنعمله ريدكشن هو الفيشل ريدكشن، وبرده ايذر ان احنا بنعمل بالجايدنج روز، وطبعا طبعا الاول اراوند هنستخدم الفلاند flat and tapered diamond scoop. طيب الانسايز الريدكشن بتاعتي هتبقى قد ايه؟ هتبقى من 1.2 ل 1.5 اكزيال ريدكشن. طب ونيجي عند الفينش لاين 1 مللي. اوكي؟ يبقى نركز ما بين كلمه اكزيال ريدكشن وما بين 1 مللي عند الفينش لاين. اوكي؟ حلو قوي. في بقى الحاجات اللي احنا بنلعب فيها شويه في الاسئله ولازم انتوا تبقوا عارفينها كويس جدا جدا جدا جدا. موضوع ان الفيشل ريدكشن يا جماعه بتتعمل ازاي؟ لازم تتعمل على تو بلينز. اجيب لكم صوره التو بلينز دلوقتي. يبقى انا لازم اتعمل الفيشل سيرفيس على تو بلينز. فاكرين يا جماعه اول حاجه ستبس في الاوكلوزال ريدكشن فولوينج الاوكلوزال اناتومي، صح؟ على فكره ان هي تبقى على تو بلينز ستيل فولوينج الاوكلوزال اناتومي. لان طبيعي خلقه ربنا السنه كانت عامله ازاي لما رسمتوها في الدنتال اناتومي؟ كانت عباره عن هايت اوف كونتور وبعد كده بالميه السنه كده بيبقى فيه انكلاين، صح؟ وبيبقى اوقات بقى لو هو كنعان بيبقى فيه كده ريدج وبينزل سلايد، صح؟ فاحنا خلقه ربنا كده. فانا لما اقول لك كده انا مش بقول لك، انا بقول لك عشان اسهل لك حفظ لما تيجي تتلخبط او تيجي في السكشن يا دكتور هي كانت اوكلوزل ولا تو ثيرد ولا انسايزل 1 ثيرد ولا ريفرس تو ثيرد. افتكر خلقه ربنا ايه؟ هو ان كان في هايت اوف كونتور كده تحت، صح؟ المارجن هايت اوف كونتور وبعد كده تروح سيرفايكال هايت اوف كونتور وبعد كده يبدا. فهو السيرفايكال ده موجود في الوان ثيرد، فالوان ثيرد ده انا عبال ما اشيله واثبت كده يبقى البارلل الاوكلوزال اناتومي ده الوان ثيرد اللي تحت. وانس ان انا وصلت هنا انا على فكره الستون بتاعتي وانا بارل كده اللونج اكسس مش هتبقى لابسه السيرفيس ده، مش لابسه اصلا. فا اي نيد ان انا اميل ايدي، اميل ايدي جامد؟ لا، اميل ايدي مع شكل السيرفس. محتار قوي في شكل السيرفس المايل، بصي على السنه اللي جنبها اميله دي قد دي، خلاص اميل ايدي كده. لا هميل ايدي اوفر ولا هميل ايدي قليل. اوكي؟ طيب دكتور حضرتك مغلبنا قوي يعني، ما تعملوها وقت ليه يا جماعه نركز ونزود شويه في الريدكشن هنا. اوكي ممكن نعمل كده؟ لا مش ممكن نعمل كده لان اكشلي لما عملوا كده لو ان مش لو انا عملت كده يبقى انا كده ما اكلتش من هنا خالص تقريبا ما اكلتش من هنا او كلت قليل قوي. طب انا كلت قليل قوي ده معناه ان انا ما فيش انف تيكنس للريستوريشن بتاعتي. فهضطر ان انا اتخن احط ما هو الريستوريشن ليها تيكنس ما انا ما اقدرش اقلل عن كده بقى اللي هتتكسر هتطلع من عيان هيقطم كده يبقى هتفضل هتخن فهيطلع لك هنا ايه؟ بلجنج متقلبضه كده شكلها غريب وده بنواجهه فعلا بنشوف شكلهم غريب قوي كده ليه؟ ممكن تكون عيب ريدكشن ممكن يكون عيب اصلا في التصنيع هو اصلا مش عارف يعمل الاناتومي المظبوط بتاع السنه. طب ممكن نعمل بلين واحد بقى يا دكتور وخلاص ما تضايقيش نفسك خالص بلاش البلين البارلل دي احنا نمشي مع البلين التو ثيرد المايل. طب اكشلي احنا مشينا مع البلين المايل احنا بنعمل فايوليشن لون اوف ذا كونسبت بيولوجيكال كونسبت هنأثر على الفرق. ما احنا برضو زي ما بقول لك يا دكتوره احنا بنعمل كل حاجه في حدود البرنسبلز اللي خدناها في الاول خالص خالص خالص في رحيم اي بي سي بريباريشن البيولوجيكال برنسبلز الاستاتيك برنسبلز فور ذيس از فايوليشن اوف بيولوجيكال برنسبلز ذيس از فايوليشن اوف ذا استاتيك برنسبل وميكانيكال برنسبل. طب انا هعملها رفيعه طب ما انا كده ميكانيكال برنسبلز ما في ثلاثه برنسبلز كده لازم ما نفقدهمش ودايما طول ما انتوا ماشيين اعملوا مايند مابنج في دماغكم الحاجات القديمه بالحاجات الجديده. مش هقول لك اقعد اكتب، عايز تكتب طبعا خير وبركه يا سلام ده انت راجل دحيح وزي الفل احنا عايزينك كده. يا فرحتنا ان انت بتضحك وجميل وبتذاكر كتير يعني احنا هنبقى سعداء بيك. لكن دايما بنقول لكم ايه؟ عارفين يا دكاتره واحنا صغيرين لما كنا قدكم كده لما كنا مثلا ناخد شابتر الماتيريال فدايما ناخد ماتيريال كده مهنجين مش فاهمين اي حاجه بنحفظ بس ونخش نرصه كده. تستوعب جدا جدا جدا الماتيريالز اول ما تخش العياده. جه احساس بقى الماتيريالز لو جيت بعد كده فتحت الماتيريالز قريتها تحس ان انت مبسوط لانك اكشلي بدات ابلكيشن للحاجات دي. السمنت اللي انت مش فاهمه جلاس انمر ده لما تيجي تعمل له ميكس ويقول لك لازم تطلع 2 انش مش عارفه ايه ولا 1 انش فتبص ايه ده؟ عارف اللي هو ايه؟ لما بتيجي تابلاي نفس فكره الامبريشن حاجه يعني استغفر الله العظيم يا رب لما تقراها لوحدها كده. لكن تعالى بقى ابلاي في سنه رابعه لما اقول لكم خد برايمري امبريشن وعك من بعد كده تبدا تقرا شابتر امبريشن وترجع تحس انك مستمتع بالشغل. فاكتشلي متعه الشغل دي مش هتحسوها غير لما تبداوا تابلاي. فانا عايزه انا عارفه ان هو شغل في الاول صعب وتحسوا انه ايه ده وبتاع, بس if we can do it definitely you can do it. احنا ما عندناش ايد او رجل زياده خالص, هو فكره بس ان انتوا تشتغلوا على نفسكم. اوكي بنشيل الهايت اوف كونتور وبعد كده بتميلي, ما هو انت بتشيل الهايت اوف كونتور تبداي اعمل الفينش لاين. وانس ان تشال الهايت اوف كونتور يا جماعه خلقه ربنا هيبدا الستون التيب اوف ذا ستون تعمل لك الفينش لاين. اوكي وبعد كده بنميل عشان نكمل الانف برودكشن بتاعتنا لبقيه السيرفس. مهمه قوي السلايد دي عشان تحققي الريدكشن ال 1.2 ل 1.5 اكزيت ريدكشن اللي تديكي انف فيتنس للريسبيريشن. اوكي بس اكوردنج لاناتو مستنى اللي قدامك. فاهمين يا دكاتره؟ في حد وقع؟ اوكي دي فكره البالجنج ريستوريشن اللي بقول لكم عليها. This is an under reduced facial reduction. وهو الاندر ريدكشن اللي هو زي ما انا قلت لك خلاص يا دكتوره اما هعملها رفيع هتتكسر اما هتخنق فهيطلع بالجنج ريستوريشن. ده العيانين اوقات ما بيبقوش فاهمين. انت كدكتور سنان هتعرف تقيم انا حالات ايه طول ما احنا قاعدين على الفيسبوك والانستجرام بيفور ان افتر. ودكاتره فخورين قوي بنفسهم. هو العيان مبسوط وشكله حلو, اي حد مش فاهم اسنان حلو. لكن انت بقى كدكتور سنان عينك ليه حاجات على كده الحاله وحشه جدا, بس تمام يعني ربنا يوسع رزقك ما قلناش حاجه. بس انت لازم تبقى فاهم فكره الاستاتكس وانه ده الديفكتس اللي حصلت وانت عشان انت تتفاداها في شغلك. ده حاجه ليك انت. اوكي طيب خلصنا فيشل ريدكشن. طبعا الفيشل ريدكشن اف يو وان ستارت بجايدنج جروبز او لا, بس انا يعني اي بريفير ان انتوا تعملوها في هاند وتخلصوا كبرتوا شويه. اوكي حلو قوي. بعد كده هنفتح الكونتاكتس. طبعا الكونتاكتس ما بنقولش فيها غير ان احنا طبعا النيدل ستون, ومهم قوي قوي بقى النيدل ستون بتاعتنا تقف فين يا دكتور. طبعا النيدل ستون انا اعترضت ان الدكتور متاخر قفشت عليه قلت لك المحاضره اللي في الفيديو بتطلع ما تتكلمش لو انا ظبطت دلوقتي النيدل ستون بتاعتنا لازم نقف باري لونج اكس. اوكي طيب بارلونج اكسس فين عشان دي مشكله خطيره جباره بتواجهنا كلنا. اولا بقى ايه النيدل ستون الوضع ده هي بين تو كونتاكت, فانا لو دخلت فيها هعمل انجري السنه اللي جنبها. فانا كسارة استفدت ايه؟ والله رايي مرتضى منصور يعني ما استفدتش اي حاجه خالص صح؟ اه والله يعني انا اصلا عايزين نحمي السنه اللي جنبها فانا دخلت ما بينهم ايه؟ ما استفدتش حاجه. طب اعمل ايه؟ هنقف لو اقول لك 1 مللي 1 مللي ونبدا ان احنا نعمل سوينج. ببدا بسوينج ليه؟ عشان اعمل دي مسنطوعه قوي فانا لو دخلت بيها بقى عامله كده وده اكشلي حصل معايا صح؟ وبعد كده ورر دي بعدها يلا تعملوا كده ليه بقى؟ لان هي كانت السن خلاص كل سنه. طيب احنا عندنا بيروح ما بيرجعش دي مبدئيا. ثانيا بتيجي الامتحان هي فرصه واحده فرصتك في الفوز واحده يعني اصابتي يا خالد. فاحنا فكره انه انت تعمل سوينج انت بتعمل جروف. الجروف ده هو المكان زي ما انت هتدق مسمار في الحيطه هتعمل كده هيجي كده تعمل كده لكن اجي اعمل له كده نقش صغيره وابدا ادق فهو خلاص هيخش في الحته دي. فانا بعمل جروف مغمم كده وبعد كده ببدا اعمل سوي اطلع وانزل اطلع وانزل اطلع وانزل مش الى ما لا نهايه. طبعا لما تبقى بروفيشنال يبقى خش وان داير ما عنديش مشكله ماشي. لكن احنا دلوقتي اطلع وانزل اطلع وانزل ستوب خلاص واوقف ابص ان انا ما دخلتش على السنه. اوكي ما عادش انجري طبعا. هاجي من الاوبوزيت سايد من لينكن وهقف برده 1 مللي واعمل سوي جروب وابدا اطلع وانزل لحد ما اوصل التو جروبس ببعض هيعمل لك في الاخر الليب اللي المفروض تطلع. شايفين يا دكاتره؟ يبقى انا طلعت ودخلت طلعت ودخلت ممكن تكمل على طول، بس انا رايي ده لما تبقى مور بروفيشنال شويه. استنى في الاول ادخل شويه من هنا وشويه من هنا، شايفين منين؟ من هنا ده الكونتاكت، ده هنا ال1 ملي على فكره بالمناسبه سعيد، عشان انت من هنا كونتاكت يبقى هنا ال1 ملي ان شاء الله. لا هنا بصوا فين الكونتاكت، هنا ال1 ملي هنا تمام، يعني هنا الكونتاكت اهو ال1 ملي هنا يا جماعه، هنا ال1 ملي، ال1 ملي هنا. ايه دلوقتي بتقفوا هنا؟ انا ما اعرفش ليه، فالسنه بتنهار بتتلاشى ما بتبقاش موجوده، انت دمرتها تمام. يبقى احنا هنا وهنا هنفتح ونوصلهم ببعض، او ان انت تمشي لو هي مشيت معاك وان خلاص مفيش مشكله، بس طب زي ما قلت السوي مش دي هتروح عامله منك الور دي اوكي. يعني ال1 ملي دي ال1 ملي دي تو كيب ذس ليب، والليب دي عشان تحمي الادجيسنت. وانا بعمل الريدكشن، او ان انت لو فضلت موجوده بالبروب بتكسرها اكتر بتشيلها. اوكي يا دكاتره؟ طيب بعد ما عملت طبعا الريدكشن بالليب، طبعا سوري بعد ما عملت شلت الليب وعملت فتحت الكونتاكت بتاعتي، ابدا اعمل الفينش لاين بتاعي. طبعا مهم جدا ان الفينش لاين بتاعي يبقى فولوينج السيرفايكال لاين عندكم طبعا في اللعبه، عشان السيرفايكال لاين بيبقى قدامكم السنه، بس هنا طبعا لازم ان هو يبقى فولوينج الجنجيفال، جنجيفال كونتور. حريصين ان فولوينج، مفيش الشكل الحزام ده مش صح، هو ايديلي انت الجنجيفال عندك ايه؟ اه طالعه كده، مش همشي بالفينش لاين كده، مفيش حاجه اسمها مش عارف، انت اللي متحكم في الستون، انت اللي متحكم في الكونتراكت. هتيجي تفتح كونتاكت وتروح طالع بالفينش لاين في انتردنتال بابيلا، لو انت عملتها سيركل كده انت ليترالي طيرت الانترنتال بابيلا، يعني انت لو بق العيان هتلاقي بقه كله دم عشان انت قطعت له الانترنتال بابيلا. يبقى احنا نركز ان احنا الفينش لاين في البروكسيمال لازم نطلع نحترم وجود الانترنتال بابيلا، لو انت مش شايفها قدامك تخيل، مش عارفها ادي يا سيدي السنه قدامك، امشي مع السيرفايكال لاين اللي قدامك اللي انتوا رسمتوه زمان، مش عارف كنتوا خدتوه سمايلنج وزعلان وفرحان وحاجات غريبه احنا عادي خدناك هنا وهو كده طالع عايزك، انتوا بقى بيدلعوكوا انا هنا سمايلنج وهنا الفشه دلعين قوي اوكي. مفيش الكلام ده عندنا، احنا في عين شمس كان يرزعك. خلاص يا دكاتره فتحنا الكونتاكت، بدانا نعمل الفينش لاين بتاعنا، هو ده اللي انا بتكلم فيه، انه هنا ماشيين مع الجنجبا، وبعد كده نبدا نطلع هنا في انفرزنتال كابيلا يتم احترامها بعد اذنكم، ويطلع الفينش لاين هنا. طيب ندخل في مرحله الفينش لاين. What is the recommended finish line for this for the old ceramic? Rounded shoulder مش shoulder. Rounded shoulder لان shoulder line angle. ومعنى ان line angle يعني في stress concentration point. Which is انه ده انا مش عايزاه في السيراميكس اللي هي تعتبر بريك. اوكي؟ يبقى يا اما راوند شولدر يا اما هيفي تشامفر فينش لاين او ديب تشامفر فينش لاين، الاثنين نفس الحاجه. هيفي او ديب. طيب الراوند شولدر بتتعمل بفلات اند تيبر دايموند ستون، والديب تشامفر بتتعمل براوند اند تيبر دايموند ستون تخينه كبيره. اوكي؟ وبندخل يعني دي مثلا يبقى الدايمتر بتاعها 2 مللي وانت بتخش بنصها يبقى مللي. المفروض بعد ما تخلص بريباريشن وتفنشها وبقى كله تمام اجي احط الستون بتاعتي، ايذر ان هي لو هي فلات شوفها مثلا والتب بتاعتها مللي وانا عارفه ان مللي تبقى سانده كلها. لو هي مثلا راوند انت تقيسها على المسطره مش حوار، يعني شوفها هي كام مللي الدايمتر مش عارفه تدخل بنصها ولا بيها. لازم تبقى انت عارف مش الراجل الدهاني. ايوه يا عم، يعني هي الراجل الدنيا انت لازم تبقى عارف الطفل عشان انت اللي هتشتغل مش الراجل اللي هيشتغل. اوكي طيب جهز الاسم. اوكي مهمة قوي انه زي ما انا كنت بقول لكم اعرف الدايمتر قد ايه عشان ادخل قد ايه، لان انا ممكن الراجل يديني دايمتر ملي يبديني مديني سايز 1 مثلا ماشي، او سايز 12 13 اسهم مستر عشان تبقى عارف قد ايه. اوكي طيب الدايمتر ملي ده ممكن انت تخش بيه في عايز تعمل ديب شامبر تخش بيه زياده عن اللزوم يعمل لك الليب، الليب دي ممكن مع اول فورس تتكسر تعمل لك ليكج تمام، تعمل لك ليكج. اوكي لو عاوزين نعمل الراوند شولدر طب لو استعملنا الفلات ما هيبقى برضه لسه في الزاويه دي. بص هو الراوند شولدر المفروض انه في ستونز ليه، او ان هما قالوا انك تعملي مثلا الشولدر وبعد كده يعني او تعملي بصي ليها طريقه كده ان هي بتعملي حاجه راوند وبعد كده بتعملي بالفلات اند، او فلات بعد كده تعملي راونديشن للاند. اختصارا لكده اعملي ديب شارك اسهل لك بكتير بكتير يعني. بس تخينا شويه. دكتور لو النمر حصلت معاك تشيلها ازاي؟ هتشيلها ازاي؟ انك هتجيب ستون اكبر اوكي؟ وهتبدا ان انت تعمل المنظر ده بقى ترجع للمنظر ده. عشان الستون الاكبر دي هتشيل لك اللف وتعمل لك فلات سيرفس. ده هيجي على حساب ان الفينش لاين يدخل. هيدخل. لا. لا لا لا مش هيظبط خالص، الفينش لاين بتاعك الكونفجريشن هيبقى مش صح، وانت مش ضمنك ان الفليم لما تعمله ما تدورلكش الحته دي فتعمل لك سبيس. وانا بعمل كل ده وانا ليه بهدفي يا جماعه ان احنا نعمل، احنا دايما بننسى الهدف الاساسي ان احنا نعمل فينش لاين مظبوط وفلات ومظبط وعامل، عشان انا عايزه المارجن بتاعت الكراون بتاعتي تيجي تقفل هنا كده تمام. طيب انا جيت عملتها سايب فليم، انا ما اعرفش بقى عملت دي ولا عملت دي ولا عملت دي، ما انا عيني مش ميكروسكوب يعني تمام. طب هعمل كده، طب ما هو هنا هيبقى في ممكن جاب صغيره، الجاب دي يمكن ما تاثرش معاك انت، انت شايفها زي الكل في بوق العيان يعني، لكن اكشلي هي ممكن مع الوقت السلايفا تخش تعمل ديسوليوشن للسمنت، وده يعمل ريكارن كيرز للكراون اللي تحت الابطمنت اللي تحت الكراون. بنلاقي حالات جايه العياده بقى لها كتير جدا جدا جدا جدا ما تشكيش من حاجه، تيجي تشيل الكراون تلاقي تحت الكراون ما فيش خالص كله كارز، ده بسبب مارجنز مش مقفله، سواء بقى ان هي مارجن مفتوحه مارجن قصيره مارجن لب اتكسرت وكذا بقى اسباب كتيره. انا هنا لو اشتغلت بالستون اللي قدها بالظبط دايما هتعمل لب، ما انا ما قلتش اشتغل يعني بالستون اللي قدها بالظبط، لو مثلا عايز واحد لب واشتريت حاجه بالظبط على قد الواحد ملي في الفلات ان هتعمل منها لب، المفروض اجيب اكبر. لا اللب دي بتتعمل في الراوند ان اكتر من الفلات، الفلات بص اللب دي بتيجي مع لو هتستخدم الراوند، فالراوند دايما تختارها كبيره شويه. بس كده يبقى شامفر بقى. هيبقى ديب شامفر، ما انا بقول لكم استخدموا ديب شامفر احسن. انك تعملوا راوند شولدر دي لو لقيت بقى ستون، الستون نفسها تبقى تيبرد فلات اند بس براوند انجلز. بس اكشلي هتلاقي اسهل الديب شامفر. اسهل بكثير يعني. خلاص؟ خلصنا كده وصلنا لحد اللينجوال بريباريشن او الفاليتال بريباريشن. طبعا هعمل بريباريشن اكوردنج للاناتومي اللي قدامي، الاناتومي اللي قدامي عباره عن ايه؟ عباره عن فصه وسنجولر صح؟ طيب حلو قوي، الفصه بتاعتي هعملها بالفليم، ودايما لما بستخدم الفليم يا دكاتره بستخدمها ايه؟ براشنج، ما بخشش الفريم لو دوست عليها كده هتقور، فانا بعمل لها براشنج على الهدف بتاعي ان الفاصه بتاعتي ما تبقى زي ساسر شيب زي الطبق يعني مش مفتح قوي اللي هو مش عارفه اسمه، مهم يبقى ساسر شيب اوكي، يبقى على مفتوح ما يبقاش طبق شوربه صغنن كده، لا يبقى مفتوح. اوكي هتشيل كمان المارجنز اوكي بتاعت المارجن عشان يبقى كله عمود اوكي. طيب بالنسبه للسنجلم السنجلم برضو هنشيله بس هيبقى بارلل للكلوز الانف يا سوري بارلل للونج اكسس بارلل لونج اكسس يبقى احنا هنشيل السنجلم يبقى بارلل للونج اكسس. احنا قلنا ايه في البكر بارلل لونج اكسس سيرفايكال وان ثيرد صح يبقى احنا كده سيرفايكال وان ثيرد في البكر بارل للونج اكسس صح وفي اللينجوال السنجلم بارل لونج اكسس هشيل لحد ما يبقى بارل لونج اكسس ويبدا الفينش لاين بتاعي يظهر وبعد كده هنعمل الفاصه الترانزيشن اللي ما بينهم ما بنشيلهاش ما بنشيلهاش الترانزيشن ما بين دي ودي بنعمل لها سلايت راونديشن مهمة جدا الترانزيشن دي ما تفطصش الفاصه يبقى مع السنجلم حته واحده كده ده حاجه بتاثر في الريتنشن والريزيستنس بتاعه الكراون بتاعك ممكن يتقلب بالعكس ده الحته دي هي اللي بتريزيست فكره الروتيشن بتاعه او ان هو يطلع من مكانه وان اوف ذا ريتنشن ريزيستنس اوكي يبقى احنا كده مع بعض كده واحده واحده احنا بدانا طبعا الفينش لاين فاكرة مهمة قوي قوي قوي فاكرين طب هشرح لكم عن الفينش لاين مشكلة هشرح لكم في الاخر. طيب يبقى احنا كده السنجلم عندنا اهو هنكمل براوند شولدر هنشيل اللاين انج هنشيل سوري نبدا نشيل السنجلم بارلل لونج اكسس ويبدا يظهر الفينش لاين بتاعي وبعد كده السنجلم شايفين السنجلم الفليم مع الفاصله اهو انا شلت حتى ده وده عملت لهم راونديشن ماشي ما احفرش من النص واسيب دول طبعا بعد ما خلصت نخلي بالنا انه دايما ما وانا بعمل براشنج بقى وكده ما اخليش ال رفضنا كده قد السيف فتله كده غلط انا بعمل ريدكشن للفاصه من غير ما ارفع الانسايزر ايدج بتاعتي لان كده هتتكسر او تبعت تعمل شفت كونسلتيشن تكسر كراون اوكي ما ننساش يا دكاتره مهم جدا جدا الفلت البابل هي الفلت البابل يعني دكتور هنا مش كاتباها لكم هنا على اساس ان انتوا اوريدي هتعملوا الانسايزر ايدج 45 degrees parallel. طيب. فاحنا خلاص يعني مش قايله عن موضوع تمام؟ يبقى بعد ما خلصنا طبعا هنعمل فينشنج وراونديشن وعارفين طبعا ان الفينشنج والراونديشن عشان نقلل الستريس بوينتس والستريس لاين انجلز عشان ال اللي انا بقى عايزه اقول لكم مهم قوي قوي قوي. البريبريشن دي لسه مش متفنشه. اللاين انجلز دي انا ما بقولش اعملها مدوره انا بقول ده ستريت وده راوند وده راوند الفينش لاين ده الريجولر لو عدينا عليه بالستون الفينشنج هيبقى فلات وسموث دي حاجه تفرق في الادابتيشن بتاع الكرام كتير اللاين انجلز دي شارب لو دورناها كده مهمه قوي قوي قوي يا دكاتره الفينش لاين بقى وانتوا بتعملوه او انتوا بتعملوا ريدكشن بشكل عام فيشل وبروكسيمال فاكرين الصوره بتاعه اللي انتوا رسمتوها في الدنتال اناتومي اللي كان فيه فيو كده اوكلوزل او انسايزر فيو رسمتوا بيه السنترز اللي هو المنظر ده المنظر ده اهو شايفين السنترز مش ده الصورة دي رسمتوها انتوا؟ صح؟ كنتوا بتيجوا كده كده مهم قوي بقى وانا بعمل الريدكشن بتاعتي ابقى حريصة ان انا احافظ على الاناتومي بتاع السيل ازاي؟ ان انا وانا بعمل ريدكشن مش بقشر انا ما بقشرش انا ماشية مع شكل السنة واجي بعد كده هلف معاها واجي هلف معاها ما بعملش كده كده كده مش نينجا انا مش نينجا اوكي يبقى وانا بشتغل بحافظ على الراونديشن بتاع السنه خلقت ربنا هتلاقي الفينش لاين بتاعك ماشي ايه سموث ده مش احلى فينش لاين يعني وانا بقول لازم يبقى فينش عشان يبقى يبقى ماشي سموث اوكي ما يبقاش خط خط خط وتبدا بقى انت تعمل ما بينهم بالشكل المثلث واضح لازم تبقى ماشي سموث ده شكل لينجوال فيو زي ما بقول لكم انا عملت ريدكشن للسنجلر عملت ريدكشن للفاصه ماشي بس ستيل اللاين انجل دي انا عملت لها ايه راونديشن فقط ما فطستهوش ما وديتهاش اوكي وهو دي اللي انا كنت عايز اقول لكم هنا شايفين عمل هنا راونديشن شايفين راونديشن هو ده اللي انا بتكلم عليه طبعا الفينشنج والبارشنج من اهم الحاجات مهم جدا جدا جدا جدا اعمل ايفالويشن للريدكشن بتاعتي هو ده اللي يفرق في الاخر حد جاب درجه عاليه وحد جاب درجه قليله ان هو ده عارف يقيم الايفالويشن يعني ايفالويت الشغل بتاعه فعرف يصحح الغلطات قبل ما يسلم السنه اوكي وفي حد مش عارف اصلا الغلط من الصح فهو حظه هنعمل ايفالويشن ازاي الانسايزر ريدكشن عندنا لازم تكون من 1.5 ل 2 مللي هنثبتها 2 عشان ما نلخبطكوش في السكشن طبعا والانكلاينز بتاعها 45 ديجري الاكسيال ريدكشن بتاعتنا زي ما اتفقنا هيبقى الباكر ريدكشن على 2 بلينز واحده بقى من 1.2 ل 1.5 ولازم ان هي مش هيبقى فيها اندركات ده اندركات ده احنا خلاص المفروض ان انتوا عديتوا مرحله الاندركات مش قوي يعني لسه الاندركات ده هيعيش معانا شويه فلازم واحده واحده نحاول ما نعملهوش اوكي مش هيعيش ان نخليه عايش معانا لا ان احنا بنحاول نخلي بالنا ان احنا ما نعملهوش اوكي ونتاكد طبعا ان احنا عاملين تيبر مظبوط طبعا عشان نتاكد ان هي 6% تيبر 6 degrees تيبر ده انا مش هعمل اي تيبر انا هقف بارلل للونج اكسس التيبر اللي في الستون هو اللي هيطلع لي 6 degree خلقه ربنا لكن انا كدنتس انا هقف بارلل للونج اكسس انا مش هعمل اي مجهود هو التيبر ده هو اللي هيطلع لوحده لان الستون اصلا فيها تيبر فمحدش يميل ايده ابدا كلنا بارلل لونج اكسس اتفقنا هنا يا دكاتره بيقول لك انك هتقيم ال 2 مللمترز بتوع الانسايزر اكوردنج للايه للادجيسنت خدوا بالك دايما اللاترال اقل سنتر تقريبا بملي اوكي السنترال ده هو انت بتقيم اكوردنج للسنترال اللي جنبك لو انت ظابط الكاست بتاعك مظبوط هتعرف تقيم الدنيا مظبوط خلاص وفي الاخر الفينش لاين بتاعنا يا اما راوند شولدر يا اما هيفي تشامفر او ديب تشامفر وقلنا ان هو 1 ملم كونتينيوس مود وزي ما قلنا البريبريشن بتاعتنا ده اللي انا بتكلم فيه ان هو مش عامل خط خط خط خط لا انا عملت ريدكشن لكل سيرفيس لوحده بس ستيل ما بينهم انا ماشيه مع وذين شكل السنه تمام سيبكوا الموضوع بتاع التدريب ده خالص لا امشوا على اللي هو ال 45 ديجري اوكي طبعا تتذكر قبل ما تعملوا ريدكشن فكره معاكم قوي